تخبي في الضحكة للناس. عند الحافة قبل الدفة نتسنى غي شوفة منك تطفي العوافة. انت يا الزين والعفة والسر عندك وفة ونعهك على لوفة ونهزك فوق تافي. جالس عند الحافة قبل الدفة نتسنى غي شوفة منك تطفي العوافة. انت يا الزين والعفة والسر عندك وفة ونعهك على لوفة ونهزك فوق تافي. باغي عندي نديك وندير غلي يرضيك جاية وقتاش ندوق القمة من يديك. أرقم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة. أرقم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة. مسرارة طلبك في زيارة رجل بشارة وكتسني جوابي. ما انتي غدارة نسولو العزارة اعطيني الإشارة وغدا نجيب حبابي. زينة مسرارة طلبك في زيارة رجل بشارة كتسني جوابي. ما انتي غدارة نسولو العزارة اعطيني الإشارة غدا نجيب حبابي. باغي عندي نديك وندير غلي يرضيك جاية وقتاش ندوق القمة من يديك. أرخم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة. أرخم تريغ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة. هبلتيني ظهرا ظهرا ركمتي ريح بهرا بهرا هبلتيني ظهرا ظهرا ركمتي ريح بهرا بهرا هبلتيني ظهرا ظهرا ركمتي ريح بهرا بهرا هبلتيني ظهرا ظهرا لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون سيرين يا دنيا سير بينا يا دنيا اسمعنا على نفزوة فهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من شجرة إذا هبت الرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الأجراح محبوبي مثلت شجرة إذا هبت الرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الإذاعة الأكثر قربا. سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. الميكرو ليك. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت ويرافقني زميل التقني نبيل الشابي. اليوم الأربعاء 3 أوت 2022، لقيت 11:09. مرحبا بكل من التحق بينا في مشوارنا اليوم، باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك إلى حدود الساعة 11:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة أفام بالفرنسية. باش يكون معنا مواطن من قبل اللي يحب يوجه نداء حول مشكل النقل بين المدن. الو، عسلامة، مرحبا. عسلامة، مرحبا لبيك. عسلامة، مرحبا بك. شنو هو النداء اليوم اللي تحب توجهه؟ اختي والله يعني بابا عائلة فهمتني، يعني بالي صباح ماشي الجادس، مشيت الكار غادي فوق المحطة. الكار يجي من دوز معبية، ويجي من توزر معبية، ويجي من سوق لحد معبية. شينا حتى لو جات قال لي 5 سنين توني بابا عائلة بربي كفتي، معناها ما يجيش، معناها ما نوجه هدايا هدايا للسلطة المعنية، معناها باش يكون حل في الحكاية دي متاع النقل الجديد. والله عندي غدوة موعد مع تاع بنتي، معناها ما جيتش كيفاش نمشي، ما جيتش نعمل، ما عنديش سلطة نقل بنتي. كيفاش 15000 يعني شكون بالضبط؟ 15000 اي اني والمدام عندي زوج صغار، فهمتي. يعني النقل اللي تحكي عليه تو النقل اللي يربط بين المدن او نقل لا اخر؟ لا خط احمر قادي ساي خط احمر قادي. والكار ما فماش الكار يجيك ما كنتك معبية. واضح. أنا ماذا بينا بربي يشوفونا حل في الحكاية دي فهمتي من شرط المعنية فهمتي يشوفونا حل في الحكاية دي. خاصة كما كنت تحكي أنت بابا عائلة وعندك صغيرات ما تنجمش كلها شخص 15,000 يجيك التكلفة كبيرة. يسمى استغلال هذا ما يجيش معناها فهمتي كيفاش ما يجيش. هذا صار لك اليوم صباحا. نعم. اليوم الصباح صار هذا. أي صار لي اليوم الصباحي والله كما رصدتي راجع وغدوة الصباح إن شاء الله تنمشي. الله يرحم والديكم إن شاء الله. نداءك وصل يعطيك الصحة. هذه من أكبر الإشكاليات اللي يعاني منها المواطن في قبلي اليوم، خاصة المشكلة النقل بين المدن. كما كان يحكي المواطن قال بطلت ما عادش مسافر اليوم على خاطر ما نجمش نوصل، إني باش نخلص على عائلة كاملة ونهزها معايا ب 15,000 الفرد. ياسر عليه، ربي يعين المواطن إن شاء الله. باش ناخذوا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة. ألو، السلام عليكم. عسلامة، مرحبا بيك. لاباس عليك. شكون معانا؟ عبد الله بن مسعود بلغيث من زعفران. أي مرحبا بيك سي عبد الله. سي عبد الله، تحب توجه نداء على مشكلة نقص مياه الري؟ بالضبط، نقص مياه الري على السير بتاع زعفران. تفضل سي عبد الله. سي عبد الله معانا؟ اي الصوت شوي حول من البلاصه سي عبد الله، وابعد على الراديو، وكان كحال الراديو نسكره سي عبد الله باش نسمعوك بالباهي. باهي مريك تو تسمع فيك. انت ونسمع فيك سي عبد الله مريك، تفضل. اي ودك عندنا معنا المشكله نتاع الميل هنشير هذيا. اي عندنا شركة سونات بنية معناها كاملة وسطور مبين وكل شيء، ولكن العين ما خرجتش. وعندنا برشة من حوايج زعفران. بالنسبة للهنشير تحكي على الهنشير القديم بتاع زعفران؟ ايوه الهنشير القديم بتاع زعفران. يعني المشكلة هذه من قبل كانت وإلا جديدة صارت؟ لا لا نقص، كان الايامات هذه معناها لها 5 أو 6 سنين نقص عليها المي. واضح. عندكم عين واحده تسقوا منها؟ عندنا عين واحده، ولكن العين الاخرى معناها اعطوها للسوناد يشربوها السوناد تو. وقديش التوقيت باش الفلاح يجي الدور؟ يجي الدور على شهر، تاعت على شهر ونص. واضح. وقديش الميناقص خلاص. واضح. وبقديش الدور الميسي عبد الله عندكم؟ الدور قلت لك على الشهر يجن. اي الثمن بتاع الدور المي بقداش؟ لا انا دو السنتيك، احنا السنتيك هو انا الغابه 200 دينار. واضح واضح سي عبد الله. عندك اضافه ولا نداء اخر سي عبد الله؟ عندي تشجير يا زلمه زعفران، معناها تشجير وكل تسجل. وعندي تحكي على الطريق الرئيسي سي عبد الله، التشجير تحكي على الطريق الرئيسي في منطقة زعفرة. اي بالضبط. اي واضح. تفضل سي عبد الله. وعندي انا معناها سور المدرسة الشرقية هذيك. اي حدموه وقاعد وكاك عريان هون. وعندي اضافة اخرى معناها البوسطة نهار تسكر وعشرة ما تحلش. اي هذه معناها اتواصل مع الاداره وشوف الوضعيات كيفاش. المكتب البريد عندكم نقص في الاعوان فيه؟ اي المكتب البريد عندنا نقص في الاعوان، واحد ساعات يجي ساعات ما يجي. واضح. مره في الاسبوع يعني يخدم؟ اي ساعات مره في الاسبوع، ساعات يقعد 15 يوم ما يحلش. واضح واضح سي عبد الله، نداءك وصل، شكرا. ربي يعينك. هاي عايشك في الامان. باش نخرجوا فاصل ورجعين متبدلوش الموجة. We'll be right back.

أعلى نسبة. صباح الخير يا حبيبي، يسعد لي صباحك، يلي بحس الدنيا تحت جناحك. صباح الخير يا حبيبي، يسعد لي صباحك، يلي بحس الدنيا بخير وأنا تحت جناحك. صباح الوش اللي لما بيغمرني، صباح الوجه اللي بيضوي اللي بيطمني، صباح اللي بيعطيني قوي لما بيغمرني، صباح الخير يا حبيبي. يقتلني لكن ما في الميكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامج الميكرو ليك. نذكر برقم الهاتف 75 493 8950، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحة نفزوة اف ام بالفرنسية لقيت تول 11:34 دقيقة. معنا مواطن يحب يوجه نداء. ألو، عسلامة. أهلا أختي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك، تعرفوا عليك. أهلا بك، شنو أحوالك؟ معك أخوك لمجد معالي من رابطة. أي، نتشرفوا بك سي لمجد. شنو النداء اليوم؟ الطرقات، المقاطع تاع الطرقات في وسط البلاد. أي، في منطقة عملوا تعبيد بالنسبة للرابطة، عملوا تعبيد نتاع الطريق الرئيسي اللي يربط بين قبلي والرابطة لحد طنبار. ولكن الطرقات الفرعية لوسط البلاد حفروهم وقعدت كان الغبرة بنت أمي. ما حتى شيء، لا فكروا بالرجوع لا حتى شيء. دوت خانة وغبرة وبعاد، فهمتني؟ قاعدين الطرقات هذيك ما بوقعش فيها تحسين ولا رجعوا لها ولا صلحوا. ثم بحكم تكلمنا عن الطرقات والواحد ما نفزاوي وقت يتكلم على كلها بلادنا احنا. ثم طريق اللي يربط بين تنبيب والقطعية عندهم ياسر محفر، وهذايا احنا فهمني مسهل العملية نتاع الربط، على خاطر يعدينا حتى البشلي وحتى الأماكن الأخرى كلوامت نسحتنا وأقربنا. حتى هو محفر وما تخدمش على أساس أنه ما باش تخدم. ثم موضوع آخر شاد البال، وحتى هاليامات فهمني وقعت عديد المرات توقع فيه حرائق. ثم زبلة أختي حشاك وحشى المستمعين الكل. وين بالضبط؟ ثم زبلة في الرابطة. أول الرابطة ولا وين بالضبط في الرابطة؟ ثم زبلة في الرابطة في الغيب. في الغيب ديما يكتسوا فيها في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ قضايا فضاء عشوائي. كتسوا في الزبلة فمكية، نبهنا عاركنا تكلمنا شيء. ترى كميون البلدية سي لمجد ما يجيش للرابطة، هك عليش أي تنسألك بركة سي لمجد، كميون البلدية ما يجيش للرابطة، ذاك عليش هم يهزوا في الفضلات بتاعهم. أنا نعطيك كل تفاصيل. أي بالنسبة للكميون البلدية، البلدية علي بشهادة قائمة بوجبها يعطيهم الصحة وتهز في الحويات. لكن هذه بلاصة عشوائية في جر تصوري عشرات نخلل تحرق الحماية دوب ما يكلموهم يعرفوا البلاصة ديريكت يجوا. جو أكثر من 5 هذه يطفوا فيه. ولهذا الرجاء والطلب من البلدية تعمل حاوية تحديد، ما يعملوش حاوية بلاستيك يسرقوها ولا تتحرك. حاوية حديد رزينة كبيرة تتحط صمكية باش حتى تلوح زبت تلوحها في الحاوية وتولي نقطة دالة. جماعة البلدية عرفوها يجوا يهزوا الحاوية أكاكة تبدأ من الموم. ما هوش الناس كتكسر يحرقوها وفيها ويامت ما يحرقوها تضر النخيل. أني نحكي لك على نفسي، عندي غابة والملك بلك الله متاخمة للبلاصة هذه. عديد المرات فهمني يوقع الحرقان إلى متى فهمني يكلموا في الحماية ولا متى ينفقوا به. ساعات التحرق يوقع يوقع حرقان في الليل يحرقوها في الليل، في الليل احتمال يتحرق جر نتاع الرابطة الكل وما يفيق حد. ولهذا احنا نطالبوا ونترجوا من البلدية باش تعمل حاوية انت حديد اكل الحاويات الرزينة الكبيرة تتحط فيها التجيب. هم يجوا من اخر البلاد يلوحوا في الاوساخ فما كي جتاك تعرف الواحد احساك في جسدك يغلب الاحاح. ولهذا كتبدا حاوية فما كي يطيش فيها زبلته فهمتني، تجي البلدية وتعرفها نقطة دالة فهمتني يهزوا أتقول لي أخف. واضح ندائك أوصل سي لمجد. شكرا سي لمجد في لمان. تقدمت مواطنة من إحدى مناطق إقبلي بنداء إلى القلوب الرحيمة قصد تقديم مساعدة مادية لها تحتاج لأشعة تسريح عروق القلب، وقيمة المبلغ 900 دينار. لكل من حب يعاونها يتصل بها على رقم 28-171-617 28-171-617، والله لا يضيع أجر المحسنين. هيك كان يحكي يا سي لمجد على مشكل الحرائق، وهو سبب من أسباب حرائق بعض الواحات، ومش كان في منطقة الرابطة، صارت حتى في بعض المناطق أخرى. يلوحوا الفضلات في الواحة ويشعلوها ويمشوا، يتسبب في حرق الواحة، وهذه من أخطر الأشياء. لازم نحتاطوا من الموضوع هذايا، والمواطن يكون واعي بالشيء هذايا. معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة. مرحبا. عسلامة، مرحبا بيك. عسلامة لباس. الحمد لله. مواطنة تحب توجه نداء أو تحكي على موضوع، تفضل. والله نحب نحكي على ما نحب. بالنسبة لي بلي ناقصين مناطق ترفيهية، ناقص منتزهات، ناقص وني الصغار يحبوا يتفرهدوا. هذه من أكثر الإشكاليات اللي يعاني منها المواطن. شباب والطفولة محرومة من هذا، ما فماش بلي. يا أخي ماش ولاية هي صغارها ما يتفردوا، كان ينزم الجابس وإلا نزم معنا هذا. أي كان ما نخرجوا من ولايتك بلي. مش نخسروا في ولاية أخرى عليها، ما تكونش في ولايتنا، بولايتنا خيرنا، يمشي لغيرنا عليه. أيه. والصغيرات باش يقولها شوية للطفولة في قبلي ناقصة ترفيه. ومش كانت طفولة، حتى احنا الكبار نحب نفرد، نحب نخرج عقب الخدمة، عقب الدار، عقب معناها كل شيء ما يخرج يتفرهد لواحد. أي من حقنا زاد المواطنين وكلنا نتفردوا. أي صحيح صحيح. شكرا شكرا لك، ندائك وصل من أكثر النداءات اللي جتنا من المواطنين، خاصة في فترة الصيف هذه، هي نقص مرافق الترفيه. مش الناس كل قادرة إنها بش تخرج كما كانت تحكي المواطنة البرة بش تترفه، وزاد علاش نخرجوا أصل، علاش من فماش مرافق ترفيه في بلادنا، نجموا نحوسوا ونتفرهدوا وحنية وصغيراتنا. زاد حتى الكبير عند الحق، زاد مش كان الصغار، حتى الكبار يحبوا يتفرهدوا من ضغط الدار، من ضغط الخدمة، يحبوا يتفرهدوا وفي بلادهم. زاد فما اللي يخدم نجمش يسيب خدمته، يمشي يخرج يفرهد هو وصغاره، ويكون على رأس العمل بتاع. زاد معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة. أهلا، عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك، نتعرفوا عليك. الحمد لله، نتعرفوا عليك. عام المصباح. اي من فطناصة. تفضل. لا عندنا موضوع معناها باعتبار المياه الري في فطناصة معناها ما هيش منظمة، وامورها تعبة ياسر، معناها ديما الحلاقين مسكة، والمي معناها ما يجيش في الدورة بالضبط، معناها يجينا بعد 6 شهور ساعات، بعد شهرين، بعد شهر ونص، ومرة ما يجيش أصلا، مسكة الحلاقين ديما مسكرة. معناها تو الجمعية النائية مش قايمة بواجبها، وإلا الفلاحة مش قايمة بالواجب نتاعها. والله ما نش عارفين شنو هو الحل. أنا نتكلم الجمعية يقولوا لك برا معناها الفلاح، يعني الناس تاعو الفلاحة معتبرها قائمة معناها بالجمعية، الجمعية هي المسؤولة على الشيء هذا. معناها تتملص الجمعية، تتملص وتبيع معناها حتى في الماء، باعتبارها الماء نتاع الماء بعد التبريد هذاك نتاع النحاس سخون، هاك الأربع سوايع تبيعهم ب 10,000 فرنك، معناها للناس هاك اللي عندها العيون يبردوا بها ويسكوا فيها. معناها ما نش عارف شنو معناها. الفوضى راهي فوضى كبيرة ياسر هنا في البلاد، معناها جرة ومات، ما عادش فيها حتى شيء. تعب كبير ياسر. الدور كل قديش يجيكم الدور؟ يجينا بعد 3 شهور وبعد شهرين. معناها هذا كان يجي مليح، يجي بعد شهرين حتى في الصيف، وساعات ما يجيش اصلا باعتبار الحلاقين مسكرة، يقول لك الحلاقين مسكرة. ما يحبوش ينظفوا، يتكلموا يقول لك برا الفلاحه. شنو من كل الفلاحه دي؟ انت مسؤول عن الشيء هذا، انت المسؤول، انت اللي يلزمك انت تقوم بالواجب راه. هذا هو العمليه باعتبار. تمشوا للجمعيه يقول لكم برا الفلاحه، تمشوا للفلاحه يقول لكم برا الجمعيه، يقول لك برا الفلاحه، تمشي للفلاحه ما يصقرك حد. يقول لك عندكم جمعيه. واضح. معناها الموضوع اخر، عن الطرقات معناها نتاع الواحد كلها معناها داخله بعضها وفيها باعتبارها ما تجيش من تعدي اصلا. فهمني ولا؟ وثم باعتباره ثم حاجه خاصه كبيره ياسر، ثم موضوع اخر باعتباره الطرقات نتاعت الجر. قديمه باعتبارها هذاك المسح العقاري اللي وقع الاجباري هذاك تم بقايا ما هوش وصلها الطرقات اصلا والطريق معناها وصله من قديم معناها من اللي نشط الغابه وهو طريق يمر معناها نوصل للغابه تمشي تو في المسح العقاري تلقاها حبس في البلاصه هذيك ما يوصلش الغاب وقاعد يتعدى عليه ولا معناها قامت قضايا باعتبارها تسكر عليك في الطريق اصلا تو شنو هو الحل فيها نحبوا مسح العقاري عاود المسح ولا مش عارف المسح هذا انت قيس الاراضي يجي معناها يعدينا الطرقات واضح طرقات مسكره معناها يجي يسكر عليك الفلاح الاخر ولا جارك ولا ابن عمك ولا اخوك يسكر عليك يقول لك يا اخوي الطريق ما تعداش علي يعود الطريق ولا نتعدوا معناها مع بعض من هنا وكذا وكذا من اللي نشط الغابة من الموضوع من هنا جي أنت تقولي لا ما حبست هنا في غابتي ما تعداش من الغابة منين تتعدى من تعدلها الطيارة هني وهذا المسح العقاري المسح الباك متاع العقارية معناها المسح الإجباري هذاك اللي ما وصلش الطرقات البيان فيها بالضبط معناها برشا بلايس يعني ما وصلتهاش الطرقات مش عارف مين يدخلوا لهم من ولكن قاعدين تتوقع في إشكالية قاعدين هم يمروا تو من الطرقات هذه ولكن واحد وقف معناها قال له حبس ما عادش تعدى واحد كيفني باعتبار شي خويا قال لي حبس ما عادش تعدى من هنا اصلا وقام فيها بقضيه والقضيه هي تو منشوره في القضاء فهمت ولا وناس اخرى باعتبارها مازال ما قامتش بقضايا فيها لو كانت تكون قضايا تحبس الناس كل ما تلقاش مين تعدى شنو هو الحل في هذا يلزم المسح العقاري هذاك جماعه قيس الاراضي شو يعدوا معناها الطرقات اللي يشوفوها ويعدوها لهم يعدوا الطرقات واضح ندائك وصل عندك اضافه التعامل مزيه معناها هذا هو تو الموضوع الحساس الكبير هو هالطرقات هذه باعتبارها نتاع المسح العقاري نتاع قيس الاراضي لازم يجوا يعدوا المسح العقاري يعودوا باعتبار يعدوا الطرقات هي متعدية بطبيعتها اما شو يعدوها يوصلوها البلايص كل واحد يوصلوا البلايص ما يتحوزش به الاخر الشخص الاخر معناها باش يسهل الفلاحه باش يوصلوا للواحات بتاعيهم كلاكيه يمنعني معناها اخويا والله يمنعني ولد عمي معناها تقول لي ما تعديش هو طريق معناها متعدي للغاب هذا هو واضح ندائك والماء وكذلك الماء مشكله الماء مشكله كبيره يا سماعه مشكله كبيره حتى الماء مشكله كبيره عين واحده تسكو بها انتم عندنا معناها زوز عيون باعتبارها زوز عيون واحده مسكرينها محبسينها مش حبوش مخدموها الجمعيه على اساس قال لك الحيوم ما يعديش والميل سخون هذاك معناها جايبينها للمبرد والميل معناها الاخر جايبينها للمبرد مخلطين هذا يجي عملوا للعين الثانيه هذه يقول لك لا ما يعديش الحيوم والحيوم مسكت معناها حابس الناس معناها اللي الجر قاعد ميت بالعطش يعني ليكم برشا ما سكتوش طبعا لنا برشا توني عندي هاي الغابه متعتي لها ثلاث شهور تو وقد ما مشيت معناها للجمعيه اني تو انسان عاجز باعتباره وقاصد باعتباره في الفرشي تبعث لنا برا للجمعيه برا للفلاح يا ودي كيفاش تمشي للفلاح انت راك مسؤول على الشيء هذا كي ماكش قايم بالواجب اخرج بطل ليش من ضربك على يديك قال لك تعال واضح والله يبارك لك يا اخوي يا ربي هذا موضوع كبير ياسر معناها شايف الواحد صح واضح ندائك وصل الطرقات وانت هذا يرمي واضح شكرا هذه من أكبر الإشكاليات اللي كان يحكي عليها سي لمجد إشكاليات يعاني منها الفلاح في منطقة فتناسة إن شاء الله يا ربي يعين الفلاحة كل إن شاء الله هكا يكونوا وصلنا نهاية برنامجنا تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان نتزاوى بودكاست يا ولد بعد فكري مشغول نبعد عنه وننسى هواه. طول عمر ما عايشنا بحياه دقنا المر يا قلبي ما تيجي يا قلبي نفضها سيرة نبعد عنه وننسى هوا. طول عمر ما عايشنا دقنا المر يا قلبي معا فوتنا له كتير مش نافع فهمنا عامل مش سامع ليه نلعب في الوقت ضايع ونضيع عمرنا وياه ليه ندي لأكبر من جهل يظلمنا ونرضى بظلمه كنا حنا عليه من أمه وما فيش فايدة يا قلبي معا بتحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها لا وخاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام مش هذا برك شركة سوكي رح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على أرتيكل معين ينجم يكون لتخمن فيه أما لا فاش تستنى كلمونا على 22 25 25 24 44، ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. عرض إشهاري بيبليسيتي. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نت زوا FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مستمعين فزاوة FM، مرحبا بكم في نشرة الأخبار. في الشأن الجهوي، ندد الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي في بيان أصدره في 2 أوت 2022 بتواصل تأخر سداد أجور الأعوان شركة البيئة والبستنة والغراسات لمدة أكثر من 4 أشهر، وتوجه في بيان للأطراف المعنية بضرورة تحمل مسؤولية كاملة والاستباق الأحداث نظرا لاحتقان الكبير للأعوان نتيجة سياسة التسويف، وفق ما أكده عبد جليل بوعزة لفزاوة FM اليوم الخميس 4 أوت 2022. هاي البيان لا موجه للأطراف المدخلة كل في موضوع البست، لأن للأسف لحد اللحظة هذه رغم حالة الاحتقال الكبيرة ولهم أكثر من 4 شهور ما خلصوش، ولكن ما هم حتى تطور جديد في الملف. وصارت جلسة في خلال نهار الجمعة اللي فاتت في مقر الولاية، وهذه بعد حالة احتقان على مستوى شركة من الشركات المنتصبة في الجهة نشاط البترولي، والتدخل من السلطات الجهوية. تم الاتفاق على أساس أن يتم مراسلة كل الوزارات والاتصال بها للوزارات المدخلة اللي هي وزارة الصناعة ووزارة المالية. لوزارة المالية هو خاصة شركة الأنشطة البترولية اللي هي معنية بالموضوع خلال الأسبوع ذلك. وهك علاش احنا بحكم أن لحد اللحظة هذه ما فهم حتى التطور جديد، حابين ننبهوا راهو فما حالة احتقاط، وراهو في صورتنا تواصل الموضوع بنفس الطريقة اللي نشوفه فاتها، وراهو ماشيين لإعادة نفس السيناريو متاع صيف 2017. أفاد المكلف بالإعلام والبرامج الصحية للإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي حداد لنفزاوة FM اليوم الخميس 4 أوت 2022 بخصوص الوضع الوبائي بالجهة عن تراجع نسبة إيجابية في قبلي، وأكد على ضرورة الحفاظ على البروتوكول الصحي. نسبة الإيجابية نقصد بالجدية في ولاية قبلي لهذه الأيام، حتى نسبة الناس اللي جوي حالي اللي نقصته، هذا معناها عادي أن وين تنقص العباد وين تنقص النسبة، أما عموما نسبة الإيجابية في ولاية قبلي نقصت. هذه خلينا نزيد نأكد أكثر احترام أكثر للبروتوكولات الصحية، واحترام أكثر للتباعد الجسدي أو التباعد الاجتماعي، والمحافظة على حفظ صحة الأيدي أكثر. فيما يخص التلقيح ديما طبعا نذكره اللي لازم أن يبعثولي على جرعة التعزيز، يمشي مازال ناقص جرعات يمشي يعملهم، لأن راه التلقيح هو نوع من الوقاية ديما نقولوها، واللي خلى الفيروس تو ما يضرش ياسر، وخلى معناها نسبة الوفاة تتدنى أو صفر تقريبا، واللي خلى الناس ما ترقدش في السبيطار ياسر وحتى كان ركضت الأعراض خفيفة هو التلقيح، وهذاك هو اصلا هدف التلقيح من اول ما ابتدى. توجه فلاح من جزيره الوحاشي سوق لحد بنداء الى السلطه الجهويه عبر موجات نفزاوة FM اليوم الخميس 4 أوت 2022 حول نقص مياه الري. ابو بكر بن علي بن حام بن عمر من جزيره الوحاشي، وطالب سيد المعتمد وسيد رئيس الموارد المائيه وحفر الابار وسيد الوالي راهو عندنا بير اي نقدم يعني التمر بتاع التمر منذ 10 سنين تاع دقله يجينا رقيق رانا وساعه المياه 20000 يعني، واحنا نعتمد على الفلاحة. في الشأن الوطني، استقبل أمس الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر قرطاج توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وتناول اللقاء سير مختلف مصالح الوزارة الداخلية سواء على الصعيد حفظ الأمن في احترام كامل لحقوق الإنسان أو سير الإدارات الجهوية والمحلية، على أن الإدارة بوجه عام سواء على الصعيد الجهوي أو المحلي يجب أن تكون قدوة في الانضباط والاستقامة، وأن تكون حريصة على إنفاذ القانون على جميع وعلى قدم المساواة. ينطلق اليوم الخميس 4 أوت 2022 موسم الصيد الصيفي والذي يتواصل على مدى 6 أسابيع، وأكد وزارة التجارة في بلاغ سابق لها ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة ب20%. والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تتضمن شفافية هذه العملية من ممارسة حقه في اختيار وينظم موسم تخفيضات الصيف 2022 في ظل استمرار مطالب المهنيين بإدخال تعديلات على القانون التخفيضات، من بينهم تقليص المدة من 6 إلى 4 أسابيع. نجحت أونس جابر في الاقتلاع التأهل من دورة سان خوسيه المقامة حاليا في كاليفورنيا عقب فوزها فجر اليوم الخميس 4 أوت 2022 على الأمريكية ماديسون كياز، وجاء فوز المصنفة 5 عالميا أونس جابر ضد ماديسون كياز المصنفة 27 بمجموعتين لـ0، تفاصيلها 7-5 و1-6 في المواجهة دامت 1:21. ختام العرض الإخباري، كل التفاصيل والأخبار تبعوها على صفحات الإذاعة على الفيسبوك راديو نفزاوة وعلى موقع راديو نفزاوة .net، مع تحية سميحة الأخضر في الأمان. نيافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا. نفزاوة FM الفن التونسي الأصيل. نفزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9. على شغلت لي قلبي بالغرام بعيونك حال ذوبتني، على حالي سهران عيوني ما تنام عطشان القلب ما روتني. خطفتي قلبي يا غزال ربي وشنو هالدلال هي هي القد يسحر ما صار والخد ورود بالنار والرمش غواني الغدار للوم علي هي روحي هي شغلتي حالي بالغرام ربي والعشق مش حرام هي واحلف بالشوق والتنهيد في القلب غرامك ويزيد لا تهوى عيني ولا تريد غيرك صبيه هي روحي هي أبدع في الحسن ربي فيك أبدع في الحسن ربي فيك جننت حالي والله بيك جننت حالي والله بيك هي هي وتنوع قلبي المفتون مسكون بحبك مجنون وتنوع قلبي المفتون مسكون بحبك مجنون ويهون العمر وما يهون حبك عليا بزيادة هي والله هي الفن التونسي الأصيل